هل الصحة يا شيخ على الكل؟ لأني سمعت يقول أن الواحد لما يجد أن الناس طاحوا عنه لا لا هذا بس يسمع وقرع يعني فقط ما في صحيح ما يصيح الصحيح أنه يضرب الله أكبر لكن ما يسمعه الناس لقد يسمع لكن نازل نازل نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ هذه سنة تقريبا أن له عمة توفيت فقيل له إنها إن في قبلها صياح وكان يستبعد هذا الشيخ فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح وإذا فيها صياح واسئل عن ذلك سئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكى إن عندها أموال وإنها لا تزكى وأن هذا من جزاء ذلك نسأل الله السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أطلعه على عنبهما سمعتم مما تقدم أن هذا هو كان يكفي بالنميمة ولكن كان يكفي بالنميمة ولكن كان يكفي بالنميمة وجاء وقائع أخرى نسأل الله العافية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.